بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنشرع بحول الله وقوته من حيث توقفنا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. محظورات الإحرام أي المحرمات بسبب الإحرام، والتي تعود إلى الحل بعد فك الإحرام. قال، طيب ابدأوا بالترقيب. الأول، هذا الأول، حلق الشعر، والمقصود بالشعر هنا كل شعر في الجسد، سواء شعر الرأس ولا شعر غير الرأس، كل شعر في الجسد. والثاني، وهذا الثاني تقليم الظفر. الآن شرع المصنف في بيان فدية هذه المحظورات، يعني فدية هذين المحظورين. قال: ففي ثلاثة منها دم. نعم، أكمل. إذن انتبهوا معي، لما يقول حلق الشعر تقليم الظفر، يقول ففي ثلاثة منها، ثلاثة من الأظافر، يعني الفدية لا تكون إلا في الجمع. فإذا حلق ثلاث شعرات أو قلم ثلاثة أظافر وجبت الفدية. فهمتوا المسألة؟ ما هي الفدية؟ إيش قال المصنف؟ ما هي الفدية؟ دم. قال: ففي ثلاثة منها دم. الدم هذا أكتب عنده ألف. الدم هذا الواجب، هذا ليس دما على التعيين، يعني لا، وإنما هو على التأخير. دم ألف، أو إطعام ستة مساكين باء، أو صيام ثلاثة أيام جيم. إذن من ارتكب محظورا من هذين المحظورين وبلغ به الجمع ثلاثة فما فوق، فإن عليه الفدية. ففيها فدية. ما هي الفدية؟ الفدية إما أن يذبح شاة أو يطعم ستة مساكين، كل مسكين يعطيه نصف صاع من الطعام أو مد من البر، أو صيام ثلاثة أيام، وهو على الخيار. واضح المسألة؟ ثم قال: هذه في الثلاثة. طيب في دون الثلاثة؟ قال: وفي كل واحد مما دونها، يعني دون الثلاثة، مد طعام، وهو ربع صاع، مد من طعام. طيب يصير إذا حلق شعرة واحدة أو قلم ظفرا واحدا ففيه مد من طعام. حلق شعرتين أو قلم ظفرين ففيها مدان. وإذا حلق الثلاث وجبت الفدية. فهمتوا المسألة؟ طيب هو يقول مد من طعام، طبعا هو مد طعام أو ربع صاع أو نصف صاع من غيره، لأن المد الطعام، المد هو ربع صاع، والمدان نصف صاع. فإن كان بر مد، وإن كان غير بر نصف صاع، يعني مدان. أكمل الآن. الآن سيذكر صور لا تجب فيها الفدية من هذا النوع. ذكر ثلاثة صور. تفضل. هذه الصورة ألف. أيوة. هذا باء. هذا جيم. ما حكم هذه الثلاثة الصور؟ فلا شيء عليه، هذه ضرورة. خرج الشعر في عينه فشال، أخرجه. قلعه نزل فغطى عينيه كذلك انكسر ظفره لا يتركه معلق الظفر يقطعه. انتقل الآن إلى المحظور الثالث. تفضل. طيب لبس المخيط. ما هو المخيط؟ المقصود بالمخيط يعني اللبس المعتاد اللي يلبسه الناس في العادة. ما هو اللبس الذي هو خلاف العادة الذي يجوز يعني من خلاف على خلاف العادة؟ الإزار والرداء. أما اللبس المعتاد اللي هو محيط بالجسد على قدر الجسد، قميص، عمامة، ثوب، بنطلون، بدلة، قل ما شئت، كل ذلك يعتبر مخيطا. طيب استثنى المصنف أمرين. تفضل. هذا ألف، لا يجد إزارا فيلبس سراويل مضطر، أو لا يجد باء، لا يجد نعلين فيلبس خفين، لأن الخف يغطي محل الفرض وهو ممنوع منه. ثم قال إيش؟ ولا فدية عليه، يعني في هذين السورتين استثناء ليس في فدية. الرابع، المحظور الرابع. تفضل. طيب عندما قال تغطية الرأس المقصود لمن؟ في حق من؟ للذكر. ولما قال لبس المخيط المقصود لمن؟ في حق الذكر مش الأنثى، ما الأنثى تلبس المخيط وتغطي الرأس. أكمل. الخامس. نعم. السادس. قتل صيد البر. أخرج بقوله صيد البر أخرج كم شيء؟ كم شيء عدد؟ كم رقم؟ أخرج واحد، أخرج شيئين، أخرج ما ليس بصيد مثل الدجاج والغنم والبقرة، هذا ما هو صيد. وأخرج صيد البحر، السمك، ما كان من حيوان البحر. الآن عرف الصيد، قال وهو لا لا لا لا لا ايش بعدها؟ اكمل. ايوه. ايوه. ايش نسختك؟ كيف ثابت الاسفل؟ الحين تقروا الحاشية ولا تقروا المتن؟ طب ليش تقروا الحاشية؟ ها؟ أعد. لا يكون في الشامية. طيب أعد الآن. قتل الصيد وهو يعني هو نسختكم ما هي مرة سيئة، بس قصدي إنه فيها ثغرات، وهذه لما وجدت صارت أفضل الآن، اللي هي نسخة الكويت وطبعة التركي اللي هي الرسالة اللي مع الشرح. طيب السادس. وهو افتحوا معكوفة ما كان. أكمل. بس ما كان وحشيا مباحا. وحشيا ألف، مباحا باء، أضيفوا جيم مأكولا، مأكولا. الحيوان الوحشي المقصود به غير الأهلي، غير الأهلي اللي ما يعيش مع الناس مثل الدجاج قلنا وبهيمة الأنعام. مباحا يعني مباحا، ها؟ يباح أكله، مباحا أكله، يصير جيم تكتبوا إيش؟ لا لا اكتبوا برية، برية اللي هو البري يعني. طيب إيش قال بعدها عندك؟ شوفوا إذا تولد منه ومن غيره، يعني تولد من صيد ومن غير صيد، فإنه يغلب التحريم حتى لو ما كان مأكول، يغلب التحريم. طيب مين عنده نسخة الكويت؟ ما فيها الزيادة؟ أهرج ما أسمعك، فيها ما فيها إيه؟ ما فيها الزيادة. طيب أكمل. فأما طيب خلاص هذا واضح، أكمل. يصير مباحا يعني الأكل، اكتبوا عندي الأكل، أكله مباحا أكله. طيب فلا شيء فيه هكذا. طيب النسخة الظاهر هي الصواب، إلا ما كان متولدا من مأكول وغيره. عندكم الجملة هذه اللي متقدمة؟ يا أخي ما سألتك عن الشامية، إيش إلا موجود الجملة اللي قبل كذا قرأتها، أو متولدا منه ومن غيره، المعنى واحد، المعنى واحد، لكن إيش هي عبارة المصنف؟ المعنى واحد ما اختلف. طيب اقرأ الآن. طيب لا يصح عقد النكاح باطل، لكن ليس فيه فدية. لو أن المحرم تزوج فإن عقده باطل. تفضل. الثامن، الثامن المباشرة بالنسبة هذه المحظورات. محظورات إيش؟ أي إحرام؟ إحرام بإيش؟ بالحج أو بالعمرة؟ بالحج أو بالعمرة. طيب الثامن المباشرة لشهوة، هي فيما اقرأ، يعني المباشرة اللمس بشهوة غير من غير جماع. طيب ما حكمها؟ هذه فيها تفصيل. تفضل. هذا ألف. إذا حصلت المباشرة، المباشرة بشهوة، فإما أن يحصل معها إنزال أو لا يحصل إنزال. فإن حصل إنزال، هذا ألف، ففيها بدنة. والمقصود هنا بالنسبة للحج، إن أنزل بها قبل التحلل الأول، إن أنزل بها قبل التحلل الأول. طيب قال وإلا، هذا باء، وإلا يعني وإن لم ينزل، ففيها شاة، هكذا، ففيها شاة. طيب لما نقول ففيها شاة، المقصود هنا الشاة التي تجب هنا اكتبوا عندها كفدية الأذى. شاة كفدية الأذى. إيش يعني شاة كفدية الأذى؟ وهي فدية الأذى ما هي؟ إما شاة، إما 3 أيام صيام، أو إطعام 6 مساكين. واضح؟ فهذا كذلك هنا. طيب اكتبوا أيضا بين قوسين وفي العمرة شاة أنزل أو لا. إذن مسألة التفريق بين الإنزال وغيره في مسألة الحج، أما في غير الحج في العمرة فهي شاة. تاسع، تاسع ما هو؟ ضع ألف عند قبل التحلل الأول. إن كان قبل التحلل الأول فما الحكم؟ عندنا 4 أحكام، رقموا هذه 4 أحكام. 1 فسد الحج، 2 3 يعني قضاء، والرابع هذه 4 أشياء تجب على من جامع قبل التحلل الأول في الحج. أكمل. هذا باء. ففيه شاة، هذا رقم 1. طيب وش فيه كمان؟ أو ألف مثلا، يلا ألف. أيوة. ويحرم، هذا باء. إذا كان الوطء بعد التحلل الأول بالنسبة للحاج، فيذبح شاه ويحرم من التنعيم ليطوف. يطوف ماذا؟ طواف إيش؟ طواف الإفاضة. يطوف طواف الإفاضة. طيب لو أنه طاف طواف الإفاضة فهل يحتاج أن يحرم من التنعيم؟ الظاهر لا، الظاهر لا. طيب أكمل. طيب وإن وطئ في العمرة، اكتبوا عندها قبل تمام السعي، يعني قبل ما ينتهي من أركان العمرة، وأركان العمرة ثلاثة: الإحرام بالعمرة والطواف والسعي. فإذا انتهى من الثلاث، إذا انتهى من الثلاثة ثم وطئ لها حكم. إذا كان قبل ذلك يعني معناه لسه لم ينتهي من الأركان. وإن وطئ في العمرة أفسدها ضعوا واحد. اثنين: وعليه شاة. واضح الكلام؟ وعليه شاة. إيش بعدها عندك؟ طيب إذن أفسدها وعليه شاة، وطبعا وعليه المضي وعليه القضاء، هذا كله قبل تمام السعي. أما بعد تمام السعي فعليه شاة فقط كفدية الأذى. نعيد: إذا وطئ في العمرة قبل تمام السعي ماذا عليه؟ فسد، أفسدها، أفسد العمرة، وعليه شاة. ونقول له ثلاثة: امضي، ونقول له أيضا عليك القضاء. قال المصنف: ولا يفسد النسك بغيره، اللي هو ماذا؟ الوطئ، ما يفسد بغير الوطئ. طيب اكتب أيضا: وبعده، وبعد السعي يعني شاة فقط. لما نقول وبعد السعي يعني بعد السعي وبعد الحلق أم بعد السعي وقبل الحلق؟ ها؟ وقبل الحلق عليه شاة. طيب وإذا كان بعد السعي وبعد الحلق عليه ماذا؟ بيضة ولا دجاجة ولا تحلل؟ ما عليه شيء، ما عليه شيء، تحلل. طيب أكمل. طيب إحرامها في وجهها ضع رقم واحد. هذه الفروق بين الرجل والمرأة في الإحرام. إحرامها في وجهها، طيب إحرامها في وجهها معناه أنها لا تغطي وجهها، لا تغطي وجهها. متى؟ إذا كانت في مكان ليس فيه رجال أجانب لا تغطي وجهها، دخلت الخيمة ما تغطي وجهها، لكن إن كانت في مكان فيه رجال تغطي وجهها. طيب الثاني: وليس ولها، هذا الرقم اثنين، إذا تختلف عن الرجل في الأمرين هذا. طيب تفضل. باب الفدية. طيب الحين هذا عندنا أهم باب، بعد هذا الباب ما عندنا شيء، سنمشي مشيا سريعا، أهم شيء تفهموا هذا الباب اللي هو باب الفدية. تفضلوا. وهذا الباب ترى يهمكم الآن بالنسبة للعمرة، قد يكون الحج بعيد لكن العمرة قريبة. طيب قال: وهي على ضربين. هكذا، ما هم الضربان؟ شوفوا الفدية نوعان: إما فدية على التخيير، يعني هو مخير بين أشياء، قد تكون الأشياء ثلاثة وقد تكون الأشياء اثنين، هذا النوع الضرب الأول. الضرب الثاني أن تكون على الترتيب، يعني لابد من الأول، فإن تعذر الأول انتقل إلى الثاني، فإن تعذر الثاني انتقل إلى ما بعده، وهكذا. واضح الآن المسألة؟ أنا عشان بس نستوعب الكلام الذي سنقرأه أريد أمهد لما سيأتي. الذي هو على التخيير كم نوع؟ قبل أن نقرأ كم نوع؟ نوعان، انتبهوا، نوعان. طيب النوع الأول، ركزوا لما أقول، النوع الأول هو فدية الأذى، فدية الأذى وما شابهها، يعني فدية الأذى وأشياء تشبهها. أنتم معي ولا لا؟ طيب إيش فدية الأذى؟ فدية الأذى اللي هي فدية الحلق، فدية التقليم، فدية اللبس، فدية تغطية الرأس، فدية الطيب. فهمت علي؟ هذه كم شغلة؟ خمسة. هذه على التخيير بين ثلاثة أشياء أنا ذكرناها قبل شوية: ذبح شاة، صيام ثلاثة أيام، إطعام ستة مساكين. واضح؟ هذه اللي هي إيش؟ الأمر الأول اللي هو فدية الأذى على التخيير. الثاني جزاء الصيد. خلونا نقرأ فدية الأذى بعدين ننتقل لجزاء الصيد. اقرأ الآن. قال أحدهما، تفضل. طيب بالله ضع هنا رقم واحد داخل مثلث، تمام؟ قال تفضل. أجل اكتبوا في الهامش كذا على الجانبي في الحاشية: واحد فدية الأذى ونحوها. طيب وإذا جاء عند الصيد نقول اثنين جزاء الصيد في الهامش عشان نميز. تفضل. إيش هي فدية الأذى اللي على التخيير؟ قال وهي. طيب هنا طيب أنا أبغى رقم، بس رقموها بطريقة ما تختلط بواحد اللي وضعناه. واحد وسط مثلث وضعته، خلاص سنستخدم الحين أدوات الهندسة. هذا مثلث يصير اللي بعده مربع. وهي فدية الأذى واحد، يعني الحلق والتقليم، واللبس اثنين، اللي هو إيش هذا اللبس؟ لبس المخيط وتغطية الرأس. والطيب كم رقمها؟ ثلاثة. والطيب هذا الثالث. ايش تكتبوا؟ ايش قال المصنف؟ ما حكمه، حكم هذه الفدية؟ قال فله. طيب الآن الخيارات ضعوا لها ألف باء جيم. بين الصيام ثلاثة أيام أو ثلاثة آصع من تمر، يعني مقصود كل مسكين كم؟ نصف صاع، يعني مدة. طيب لستة مساكين هذا جيم. انتهينا؟ هينتبهوا معي الآن. بعدها خلاص انتهينا الآن من الأول. وش هو الأول اللي على التخيير؟ فدية الأذى. ترى هذا الباب صعب، لازم من التركيز والانتباه له، ومهم لأن الواحد يعرف كيف يفدي إذا وقع في محظور. طيب انتهينا الآن. اقرأ لي إيش بعدها، تفضل. قف قف قف. وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم. من عنده غير كذا؟ إيش عندك؟ وجزاء الصيد، ولا عندك قبلها بكلام؟ اقرأ يا شيخ بصوت عالي كذا عندك. ها؟ اي صفحه كم انت؟ اي طيب في احد عنده هذه الزياده؟ ايش النسخه اللي عندك؟ ايش النسخه اللي عندك؟ طيب ايش يا شيخ؟ شرح العده، شرح العده ما طبع طبعه واحده هي نزلت من السماء، 100 طبعه. طبعا اقرا لي الطبعه اللي عندك. ها؟ التركي. المجلد كم عندك؟ الأول. طيب طيب في أحد عنده نسخة ثانية فيها هذه الزيادة؟ الشيخ يقول عنده زيادة: وكذلك الحكم، بعد ما قلنا وذبح شاة زيادة: وكذلك الحكم في كل دم وجب لترك واجب. في أحد عنده هذه الزيادة؟ إيش النسخة اللي عندك موجودة؟ إيش النسخة؟ التركي. ها؟ طبعة التركي. صفحة كم؟ 259. أنت مثله، نفس طبعته، ما هي مختلفة. طيب هذه اللي موجودة عنده ضعوها بين معكوفتين، تراها خطأ. هذه أظنها مقحمة خطأ، لأنها لأن الدم الواجب بترك الدم الواجب لترك الواجب ما هو مكانه هنا في التخير، هو مكانه هناك في الترتيب. فهمتوا عليه؟ ولذلك هذا الذي طبعا الكلام ما يعنيكم أنتم، يعني هذول اللي عندهم الطبع فيها، هذا الذي قلنا الجملة هذه اللي بين القوسين ليست حتى في المطبوع من مخطوطات، في بعض النسخ الخطية ما هي موجودة، وفي بعض المطبوعات ما هي موجودة، لكنها موجودة في نسخة الشرح. هذا الإشكال، إنه في الشرح موجودة، وموجودة أيضا في نسخة في شرح ابن تيمية على العمدة موجودة، وبرر لها ابن تيمية رحمه الله وقال ترى فيها روايتان، لكن المذهب ما هو كذا أبدا. هذه الجملة مقحمة، حطوها بين قوسين واتركوها على جنب وخلاص، روح اللي بعد يا شيخ. الثاني جزاء الصيد، إيش جزاء الصيد؟ رقم اثنين، نكتب رقم اثنين من ماذا؟ من التخير. طيب اقرأ. طيب طيب نعم، والنعامة ففيها بدنة. قف الآن، عرفنا أن جزاء الصيد فيه مثل ما قتل من النعم، فيه مثل ما قتل من النعم، فيه مثل ما قتل من النعم. وش هي النعم؟ ثلاثة أشياء: الإبل، البقر، الغنم. طيب ثم قال: إلا الطير، الطائر ما فيه مثل ما قتل من النعم، وإنما فيه القيمة. فهمت؟ قال: فإن فيه قيمته. طيب إذن الطيور مستثنى، ما فيها المثل وإنما فيها القيمة. إلا أمرين من الطيور، إلا اثنين من الطيور، وهما الحمامة، ضع رقم واحد، ففيها شاه. يعني إذن الحمامة فيها قيمتها ولا فيها ما يماثلها من النعم؟ ما يماثلها من النعم. ثم قال: والنعامة، والنعامة ففيها بدنة. هذا الثاني، الحمامة فيها شاه والنعامة فيها بدنة. إذن خلصنا بماذا؟ الطيور وش فيها؟ المثل ولا القيمة؟ القيمة. إلا الحمامة والنعامة، انتهينا. الآن قال المصنف، نبغى نعرف التخير شو هو. ويخير، تفضل، هذا رقم ألف، إما أن يخرج المثل، أيوة، أو عدلها وسويها أو. طيب أو، تفضل، تقويمه، هذا باء، أيوة. طيب بعدها أو عندك هنا أو فيه، أيوة هي أو. أو يصوم، جيم، عن كل مد يوما. أنتم معي مشايخ ولا لا؟ إذن ما هو الخيار، يعني فدية جزاء الصيد ما هو؟ يقول: على التخير، فيخير بين ثلاثة أشياء: إما أن يذبح المثل ويتصدق به الفقراء، أو يقوم المثل فلوس ويشتري بها طعاما ويتصدق على الفقراء، يعطي كل مسكين مد من بر أو نصف صاع من غير البر. الخيار الثالث: أن يصوم عن كل مسكين يوم. واضح المسألة؟ يصوم عن كل مسكين يوم. طبعا كلام المصنف هنا فيه قصور، لأنه هو ذكر جزاء الصيد المثلي. طيب والصيد الذي لا مثل فيه، الذي فيه القيمة بس، يصير مخير بين أمرين: بين أن يشتري بالقيمة طعام ويطعم مساكين، أو يصوم عن كل يوم مسكين. يسقط المثل، لأنه ما راح يذبح مثل، لأنه لا يوجد له مثل. فهمت المسألة الآن؟ طيب أكمل. الضربة الثانية على الترتيب، رقموا ما هو على الترتيب، تفضل. طبعا الضربة الثانية راح نكتب اثنين داخل ايش؟ مثلث يلا على الترتيب، وهو هدي التمتع واحد، اكتب عندها والقران. تفضل. ايش هو الترتيب الان؟ ايش الفديه حق اللي على الترتيب؟ قال فيلزمه شاة. انا رايي يلزمه، هذه افتحوا معكوفه قبلها، يلزمه شاة الف. فان لم يجد ايش عندك؟ فصيام ثلاثة أيام، هذا باء في الحج، وسبعة إذا رجع، وسبعة إذا رجع. أغلق المعكوفة. عرفتوا الترتيب كيف؟ الأصل إنها شاء، ما عنده شاء، ما وجد شاء، ينتقل للصيام، فسيصوم 10 أيام، 3 في الحج وسبعة إذا رجع. عرفتوا الترتيب الآن ولا لا؟ ما هي الأمور التي فديتها على الترتيب؟ قولوا لي انتوا وش هي على الترتيب. الأذى التمتع واحد، والقران، التمتع والقران واحد، حطيته رقم واحد. طيب في غيرها ولا ما في؟ في. وش في غيرها؟ اقرا لنا اكمل. هذا ضع رقم اثنين. اذا ابغاكم تفهموا ايش اللي على الترتيب وايش اللي على التخير. فهمتوا؟ اللي على التخير، اللي راح أول على التخير شيئين، واللي على الترتيب نعد. الأول هدية التمتع والقران، والثاني فدية الجماع بدنا. فإن لم يجد اقرأ شيخ خلاص. طيب بعدها قف قف يا شيخ، ليش كنت على مهلك حبة؟ الحكم في البدنة الواجبة بالمباشرة، هذا رقم ثلاثة. إذن إلى الآن كم عندنا؟ ها؟ كيف؟ ثلاثة. قال وكذلك الحكم في البدنة الواجبة بالمباشرة. قفوا، ارجعوا لي للمباشرة وراء في المحظورات. في عندنا بدنة أصلا؟ متى؟ ارجعوا اقرأوها. إذا إيش؟ إذا أنزل. وإذا لم ينزل فيها شاء. الشاء رجعتوا ولا لا؟ رجعتوا الآن شفتوها؟ المباشرة إذا لم يكن فيها إنزال وإيش فيها؟ شاء. وإذا فيها إنزال فيها واضح؟ قفوا الآن. البدنة هنا كفدية على الترتيب ولا على التخير؟ يعني فديتها على الترتيب ولا على التخير؟ على الترتيب. يعني إن لم نجد البدنة ننتقل إلى صيام 10 أيام، وهذا هو الترتيب. الترتيب ما عندنا غيره، ما عندنا غيره، إما أن تؤدي تذبح الدم أو 10 أيام. طيب والشاه هنا مثل إيش؟ إيش كتبت عندها؟ الآن جاء وقت الحساب، الآن سأحاسبكم حسابا عسيرا. وإلا ففيها شاه، إيش مكتوب عندكم؟ مين مكتوب عنده كفدية الأذى؟ مين مو مكتوب عنده كفدية الأذى؟ اللي ما هو مكتوب عنده مو قادر يرفع يده، أقوم أفتش الكتب. مين لم يكتب كفدية الأذى؟ لم تكتب؟ ما كتب؟ أخواني لما نقول لكم اكتبوا، أنا ماني قاعد أمزح، ماني قاعد ألعب، ماني قاعد أتسلى. فهمتوا علي ولا لا؟ هنا ففدية ففيها شاة كفدية الأذى، معناه أنه إذا لم يجد، إذا جاء وقت الشاة يعني باشر فلم ينزل، إيش اللي يلزمه؟ شاة وجوبا ولا على التخير؟ معناه ممكن يفعل ماذا؟ يمصون 3 أيام. ممكن. أكرر، باشر لشهوة في غير الفرج فلم ينزل، ماذا عليه؟ ها؟ إن قلت شاه ضيقت عليه، شاه هو مو ملزم بالشاه، هو مخير بين إيش؟ الشاه والإطعام والصيام. فهمت الكلام؟ طيب ما زلنا في التي على الترتيب. إيش قال؟ فدية أكمل الآن فين وقفنا؟ رقم ثلاثة. ها؟ وش هي؟ طيب أيوه. طيب أكمل الرابع رقم 4 اكتب ودم الفوات والمحصر كل الاثنين خلق طيب. ها طيب ايش عندك ايش ايه؟ طيب وبعدين نعم طيب أجل ودم الفوات كم كتبت على دم الفوات 4 طيب ولا تزال 4 والمحصر هذا الخامس تفضل ايه هو هذا على إذن اكتبوا 6 أضيفوا السادس ها والدم الواجب لترك واجب هذا السادس الدم الواجب لترك واجب اللي في بعض النسخ عندكم مقدمة مقحمة في فيما سبق فين أصحاب النسخة اللي فيها هنا العبارة دي كده يصير السادس الدم الواجب لترك الواجب أكمل يا شيخ انتهينا الآن والحمد لله باقي بعض المسائل الصغيرة تفضل ومن كرر محظورا من جنس طعو رقم ألف من جنس واحد إيش محظور من جنس واحد يعني غطى رأسه ثم غطى رأسه ثم غطى رأسه كم كفارة اقرأ الآن خلاص واضح هذا إلا قتل الصيد يعني لو قتل غزالا ثم غزالا ثم غزالا تتداخل أم كل غزال له فديته كل غزال له لكن غطى غطى غطى لبس لبس لبس تطيب تطيب تطيب واضح طيب لو غطى وكفر ثم غطى يكرر اقرأ الآن باء هذا باء واضح يقول إلا أن يكون قد كفر عن الأول فإن عليه في الثاني اللي هو باء طيب أكمل يا شيخ طيب غطى رأسه وتطيب ولبس المخيط تفضل كم واحدة هذه أربعة أشياء هذه الأربعة الأشياء يقولون يجمعها وصف وهو أنه إتلاف إتلاف والإتلاف يستوي عمده وسهوه فبناء عليه قال تفضل إيه رقمت هذه الأربعة الحلق والتقليم إتلاف الوطأ إتلاف قتل الصيد إتلاف يستوي عمده وسهوه طيب أكمل واضح الآن المحظورات التسع عندنا هذه الأربعة فقط التي يستوي عمدها وسهوها أكمل يا شيخ الآن يتكلم عن الهدي الذي نتكلم عنه والفدية وكذا أين تصرف قال لمساكين الحرم طيب ما في استثناء بلى في استثناء الاستثناء الأول ألف إلا أيوة هذا ألف عرفت فدية الأذى طيب أيوة. طبعا يعني حلق أو غطى أو قلم أو لبس أو تطيب الخمس المحظورات والثاني هدي المحصر باء ينحره في موضعه إذن عموما عندنا كل قال كل هدي أو إطعام هدي ذبح إطعام إطعام المساكين فين يكون للحرم لمساكين الحرم إلا شيئان فدية الأذى يجوز في الحرم ويجوز في المكان الذي فعل فيه المحظور يعني لو أحرم من هنا وفعل المحظور هنا يمكن يوزعه هنا ويمكن يوزعه في الحرم الثاني هدي المحصر المحصر ينحر في موضعه طيب بقينا في الصيام ما حكم الصيام في كل مكان الصيام ما له مكان حيث قلنا يصوم 10 أيام في أي مكان 7 إذا رجع في أي مكان هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا